ولا يرسم إلا الصفات صفات التي توافرها في من يقسم له، مش كل واحد، لا، لابد من توافر صفات معينة لمن تكون له أو لمن يستحق القسمة في التخمين. ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فإن اختل شرط البلوغ خلهم ولم يسهم. المديون لعل وجوده القتال يضر، مش كده؟ لعله بدل ما يقتل يقتل المشركين يقتل المسلمين، ووجوده يضر، مش كده؟ طب انت يقسم لهن؟ لا، ولكن يرضخ لهن، يعني يرضخ يعطون عطيه من الإمام، ها؟ يعطون الرضخ والعطاء. يعطون عطية منهم. وكذلك الصبي، وأصلا الصبي لا يحضر القتال، فإن حضر يرضخ له. يعني هذا كمثل قول الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو والمساكين وارزقوهم. الآن بنوزعوا المواريث، وفي جماعة قريبنا من الحواشي بعاد خالص ما يرثوش، وفي مساكين وفقراء قاعدين وشايفين كل واحد عمال بياخد 100 و200 و300 ألف جنيه، وهو فقير معدود. فانظر للشريعة، جاءت كلها رحمة تراعي المشاعر والأحاسيس والقلوب. فما فيش مانع إن إحنا النص مليون جنيه اللي عمالين بنوزعوهم قاعد معانا 10، مفيش مانع ندي كل واحد 2000 جنيه، إيه المانع؟ كده ترزقوهم منها. كده نفس المسألة في جهاد النساء والصبيان والعبيد، مفيش مانع ان الإمام يرضخ لهم شيء، يعني يخرج بعض العطايا لأنهم هم الآخرون يحضرون قسمة الغنائم. فالنفس تتشرف بمثل هذه الأشياء. النفوس جبلت على حب المال، فيرضخ لهم الإمام على حسب ما يرى، يرضيهم يعني زي ما نقول كده، يرضيهم يعطيهم ما ترضى به أنفسهم. لا لا لا لا، يعطى شيء يسير خالص جدا، وإلا فالعبد لا يرضي، لا يسهم له أصلا. ليه؟ لأن العبد لو أسهم له فسهمه، نعم، لو أسهم له فلسيده، وسيده إن كان حضر القتال فله سهمه، وإن لم يحضر فلا يستحق، فلا يستحق. قال: أما المجنون فلا، أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. مثل هؤلاء لا يخرجون في السجن. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كان الصبيان والعبيد يحذون، يحذون يعني يعطون عطاء، يحذون من الغنيمة إذا حضر الغزوة في صدر هذه الأمة وفي إتمامه مجهول. وقال تميم بن فرع المهري: كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمي رضي الله عنه شيئا، عمرو بن العاص، قال يعني وقال غلام لم يحترم، لا يقال أن غلام لم يحترم. فسأله أبو أبا رصة الغفاري وعقبة بن عامر فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر يعني نبتت له، نعم، أو لحية، قبل شعر العامر أو لحية، تقسيمه له تعطوه يعني. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. قال الجزاني هذا المشاهير حديث مصر وجيده، ولكن تميم بن فرع بن فرع تميم بن فرع مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان فهو ضعيف. وأما العبد فلما تقدم لأنه لا يملك، كيف يعطى الفرس ولا يعطى العبد؟ وسام العبد قد يكون الفرس أفضل من العبد. يعني كيف يقال إن الفرس يعطى والعبد لا يعطى؟ لا العبد يعطى. أو نقول نفع الفرس أكبر وأعظم من نفع العبد. طيب لا تصلح هذه، لا تصلح، لأن نفع الفرس أجود من نفع العبد، ولأنه لا يخرج إلا بإذن سيده. والثاني أنه لا اجتهاد مع النص. هي دي لا اجتهاد مع النص، نصا لم يقتل عبد إلا من فرتي المتاع. بعد يقطع إيه؟ من المتاع الرديء ثياب وغيره، يعطى من رديء الغنيمة يرزق له شيء يسير من الغنيمة من المتاع الرديء للغنيمة الجيدة. وأما العبد فلما تقدم عن عمير مولى مولى إيه؟ أبي اللحم ولا أبي اللحم؟ أبي صحيح. ثم بذلك لأنه كان قد امتنع عن أكل اللحم. عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا مع كاجتي مع سيدي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أجل أن يعطى شيئا، فأخبر أني مملوك فأمر لي من كرسي المتاع، من كرسي المتاع يعني من رضي المتاع ثياب وغيره، فيقطع شيئا من رضي المتاع وليس يرضخ له كما يرضخ للمرأة وصلت. وعنه يعني رواية أخرى عن أحمد يسهم له إذا قاتل، هذا من الراجع الأول أن العبد لا يسهم له، لأن سهمه إنما يعود على سيده، وسيده إما قد قاتل فأخذ سهمه، وإما أنه لم يقاتل فلا يستحق شيئا من الغنيمة. وعنه يسهم له إذا قاتل روي عن الحسن والنخعي بحديث أسد بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية وهو ضعيف يعني العبيد. وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء إلى يلوون الجرحى ويحذين من الغنيمة يعطون يوضح لهم من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب له أما بسهم وعنه رواية الثالثة كان الرسول يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد محمد حديث حشر بن زياد عن جدته أن الرسول أسهم لهن يوم خيبر. رواه أحمد بن داود وهو معلم بالانقطاع والاضطرام. طيب وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تصدر لنسوة معه على الرق وبإسناده مجهولان ضعيفين. الإمام أحمد رحمه الله من مصافه كان يقول بالقول ثم يظهر له دليل آخر فيرجع عنه ويقول بما ظهر له من الدليل. في مسألة رواه أبو داود عن أحمد قال سئل أحمد أظنها والله أعلم وتيجي معانا الأسبوع الجاي شيخ مسلم القضاء على الناس المخالفين لمن أكل أو شرب. فقال أحمد أجبن أن أقول فيه برأيي أجبن أن أقول فيه برأيي. فكان رضي الله عنه في كثير من مسائل رسول يقول أجبن أن أقول فيه يعني أتوقف فيه لأن الدليل عنده ليس صريحا. وأحيانا ينقل عن أحمد في المسألة واحدة خمس روايات كأن المسألة ضابط منتبهة الأحكام التكليفية في خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. خمس زي ما قلنا يا جماعة لله ورسوله وبالإمام من منافقة عام والباقي يرد على مصالح المسلمين وأهم مصلحة يبدأ بها أهم مصلحة يبدأ بها تجهيز الغزاة. فإن بقي شيء يصرف في عموم مصالح المسلمين. بالله ورسوله. نعم مقسم على خمسة عشر. نعم. يعني عندنا الآن الغنيمة تقسم خمسة أخمام خمس كده أربعة للمجاهدين الذي لله ولرسوله يقسم أيضا خمسة أجزاء جزء منه للخليفة. ها صحيح. الجزء الثاني لذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو مناف. لا خلي بالك مش كلك هيرضوا متى بالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ متى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا بني هاشم، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا بني هاشم وبني المطلب وبني شمس وبني مناف، الأربعة أخوة، الأربعة أخوة، مش كده؟ بني هاشم وبني المطلب وبني شمس وبني مناف، الأربعة أخوة. لكن أصلا ولد من من؟ من بني هاشم، مش كده؟ لذلك لا يعطى من هذا الخمس إلا بنو هاشم تشريفا لهم، لأن صلى ما ولد منهم، وبني المطلب أيضا يعطون ل صحيح بسبب النصرة. وزيد جبير بن مطعم عثمان بن عفان هيجي عشان يشكل عليهم الأمر، أنت عمال أنت اديت لبني هاشم لأنك منهم، ماشي مفيش إشكال. طيب اديت لبني المطلب ليه؟ لأن كان فيه حمية بين بني هاشم وبني المطلب، في مناصرة في الجاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. لما حوصل الناس صلى في الشعر بني المطلب دخلوا مع بني هاشم مناصرة لهم في الحصار، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من السهم اللي هو لله ورسوله. فكأن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما استشكل هذا الأمر. إذا كنا نحن وبني هاشم وبنو مناف وبنو شمس إخوة، وأعطيت بني هاشم لأنك منهم، وأعطيت بني المطلب ولم تعطينا لماذا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام. هذا الحكم ساري حتى الآن. يعني الآن لو وضع فرز الجهاد وأصبحت هناك غنيمة وقسمنا الأربعة أصناف عام مجاهدين وبقي خمس، لا يا أخي أنسابهم موجودة في السعودية حتى النهار، موجود كتاب بني هاشم موجود لحد النهار. ها؟ صحيح؟ عارف وصاحب وكذا. فمحفوظة وموجودة ومعروفين، معروفين. ناس العالم أبو طالب وغيره وغيره موجودين ومعروفين. وبعضهم له أماكن خاصة به عايش تبعه. دول مش عارف مثل علي وبين مثل مين ولا يختلطون بعموم الناس، يعني بيكون الحضر بالكلية في الصحراء وفاكين الحضر والمدنية اللي فيه. حتى علوم المهد؟ نعم، فعايشين يحضر يعني على الرعي في الصحراء. وبنو هاشم تحرم عليهم الزكاة، إنما هي أوساق الناس. يحرم على بني هاشم الموجودين لحد من أرض أرض الزكاة، لكن بني المطلب وبني شمس وبني مناف أحل لهم الزكاة، أحل لهم. فالخمس الأول أو الجزء الأول من الخمس الذي لله ولرسوله لذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، أما بني شمس وبني مناف فليس لهم من الخمس شيء، لكن لهم أن يأخذوا، لهم أن يأخذوا من الزكاة، ومعهم بني المطلب أيضا. إذن عندنا بني هاشم تأخذ عن الزكاة والثلاثة، لأن إحنا قلنا هاشم والمطلب ومناف وشمس الأربعة إخوة، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فبني هاشم والمطلب لهم سهم إلى قيام الساعة، وبنو هاشم تحرم عليهم الزكاة، والثلاثة الإخوة لهم المطلب ومناف وشمس تحل لهم الزكاة. هو هل وجد الناس غيرهم في أي مكان آخر؟ الذي أعلم أن مقابلة الأشراف اللي عندنا في مصر فيها شجر في مصر، كل من هو من عائلة الشريف يجوز به يروح هناك ويجيب الشجرة ويعرف نسله أقول فين وأخو فين. موجودة الشجرة في مقابلة الأشراف، موجودة موجودة، وينتهي نسبهم على حد علمي لعلي بن أبو طالب رضي الله عنه، على حد علمي والشجرة موجودة. ويقسم من خمس الباقي خمسة أسهم اللي هو لله ورسوله، بقوله تعالى وأعلموا أن مغلوبكم شيء لأن الغاية تشرب الرسول، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف السيد لمصالح المسلمين، لحديث جبال بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير، كأنه خد حتة صوفة كده نزعها بإيده من البعير من باب التمثيل، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم، يعني هو في مصالحكم. وعن عمرو بن عبسة وعن بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم، وزي ما قلنا الخليفة يأخذ قدر النفقة بتاعه. وقيل للخليفة بعده وهو الراجح، للخليفة الخليفة للخليفة الخمس الذي لله ورسوله يقسم خمسة أخماس، خمس لذوي شوف العجب بقى ان هذا الخمس يرجع ايضا على الأربعة المذكورة في الآية، يعني هذا الخمس يرجع على الأربعة المذكورين في الآية، ذوي القربى للنبي عليه الصلاة والسلام، وخمس للنبي عليه الصلاة والسلام وخليفة بعده ويرد الباقي في مصالح المسلمين، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس ابن السبيل. نعم. طيب، قال الحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة أعطاه مما فتح الله عليه من الغزوات شيئا ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده. الحديث حسن بشواهده، إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو الذي يقوم بها من بعده، الخليفة الذي يقوم بأمر المسلمين من بعده. رواه أبو بكر عنه وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين. أبو بكر الصديق أحد الزهيد عليه السلام، ولما وجد غلاء في عهده قال: وقد رأيت أن أرده إلى الخمس اللي هو لله ولرسوله، فضعيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. زي ما قلنا في البداية يأخذ الإمام منه النفقة والباقي يرد على مصالح المسلمين. إن موجد عندنا مثل هذه الأشياء لا تحتاج لنفقة، والمسلمين جاهزين وعندهم من القوة ما يستطيعون به ملاقاة العدو، خلاص تصرف في مصالح المسلمين، تصرف في مصالح المسلمين. لذلك هو قال هنا إيه؟ ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرف، يعني الآن هل يمكن الخمس الذي لله ورسوله يمكن أن ينفق ويصرف على جميع أمة الإسلام؟ لا يمكن، يكفي إيه؟ يكفي مصر والشام والعراق وغيرها، لا يمكن. لذلك قال إيه؟ ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. أهم شيء تجهيز الغزاة وإعداد القوة، فإن وجد المسلمين عندهم قوة واستطاعة العدو يرجع بهذا المال على مصالح المسلمين، وليست المسألة مقصورة على مصلحة معينة، لا، زي ما قلنا بالطرق والمستشفيات والخباري عزكم الله، أي شيء صرف صحي غيره غيره كهرباء، أي شيء مما يحتاجه المسلمون ينفق فيه، حتى في طباعة كتب يزيد. قال وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا في أي مكان كانوا للذكر في حظ الأنثيين. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قسم الرسول صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، السهم الخامس او السهم الاول من الخمس الخامس قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب. فاتيت انا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لما لك، لمكانك، نعم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، يعني إن كنت تعطيهم عشان أنت منهم، وكرمهم الله تبارك وتعالى وشرفهم بك، فما بال إخواننا فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قلنا الأربعة إخوة كده، طيب بني هاشم ما فيش إشكال أنك منهم، طيب بني المطلب إيه الفرق بين بني المطلب وبني مناف وبني شمس؟ أقول لك إخوة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعي، ولأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، يعني كيف نوزع هذا الخمس على بني هاشم وبني المطلب بالذكر مثل حظ الأنثيين كالمواليد، ولا تعطى الأنثى كالذكاء؟ لا المصنف قال حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعضهم من قال تعطى أعطى الأنثى والذكر، وبعدين قال للذكر مثل حظ الأنثيين. والراجح أن الأنثى تعطى كالذكر ولا يصح قياسه على الميراث، فليس ميراثا تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإنما هو عطاء تشريف وتكريم. إذا القياس القياس مع الثالث، وما هو الثالث؟ القياس مع الثالث، فين هو الثالث؟ هذا ليس هذا هذا ايه؟ لا ليس الميراث. ليه لا يفرق عليه؟ الميراث يستحق بنصيب مقدر، اما هم يستحقون الخمس ميراثا ولا تشريفا وتكريما فاختلف الامر، فلانه تشريف وتكريم لا يصح قياسه على ميراث مقدر بقدر معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى، فالقياس على الميراث معصر. قال ولانهم يستحقون بالقرابه اشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية. وهذه المسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، بنو هاشم وبنو المطلب هل يعطون مطلقا أو يعطون لحاجة؟ الآن جاء مالك الخمس يقسم عليهم بالتساوي مطلقا محتاج وغير محتاج، أو لا يعطى منهم إلا الفقير، انتبهوا يا جماعة، هل يعطون مطلقا؟ يفترض أن كل أغنياء يعطوا ولا لا يعطى منهم إلا الفقير؟ طيب فين دليله؟ فين دليله؟ يعني ايه على التخصيص؟ لعموم الآية كما ذكر المصنف، لعموم الآية فلم تفرق ما بين غني وفقير، مش كده؟ طيب الخمس اللي موجود يكفي جماعة منهم ولا يكفي الفقير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى العباس والعباس غني، النبي صلى تعجب منه إذا كانت عامل، لكن الآن وجدنا بعضهم فقير والآخر غني، هل يعطى الكل؟ الآن إحنا عندنا قولين، قول الأول يعطى منهم الفقير والغني مطلقا كده لحاجة وغير حاجة، القول الثاني لا يعطى منهم إلا صاحب الحاجة، ونحن الراجع يعطى الغني لعموم الآية، لكن لو فرعنا عليهم مسألة مهمة وهي إن وجدنا فيهم فقراء ينفعش اطلاقا لا ينفع ذوي القربى يدخلوا سهم المساكين ولا المساكين يخشوا سهم اليتامى ولا اليتامى يخشوا سهم المساكين لا لا لا وصف الفضل دول غير معتبر لان دول ما يخصهم خلاص يقول لك الجزء اللي وقع الجماعه دول الجزء اللي وقع الجماعه دول فدي قلت لي صاحب الجماعه دول ودول فيهم وصف مشترك ينفع لو زاد عن الجماعه دول ارجع بيه على الجماعه دول قلنا جماعة قولين القول الأول يعطون مطلقا غنيا وفقيرا القول الثاني لا يعطى منهم إلا الفقير وجاءت الآية على عمومها لم تفرق بين غني وبين فقير لكن لو وجد منهم فقراء والخمس لا يسع غيره فهل يعطى الفقراء فقط منهم ويترك الاغنياء او لا بد من ان احنا نوزع على الكل لا الراجح ان احنا نقول ايه ان كان الخمس كثيرا كثيرا يبدا منهم لصاحب الحاجه يبدا منهم لصاحب الحاجه الفقير وهو ده اللي فعل عمر في سنن النسائي واسناده جيد فكان عمر رضي الله عنه الخمس الذي لله ولرسوله اذا وزعه على بني هاشم وبني المطلب بدأ للفقراء منهم تزوج المرأة وأعطى الفقير بدأ للفقراء منهم تزوج المرأة وأعطى الفقير وهذا الراجل إن كان الخمس كثير نبدأ لأصحاب الحاجات ثم نعطي لأن ما كده كده طيفين ونعطي الأغنياء اما ان لم ان كان الخمس قليل لا يسع الا الفقراء منهم يعطى الفقراء ولا يعطى الاغنياء ولا يعطى الاغنياء يزوج المراه من بني هاشم او بني المطلب فقيرا مش جوز من عند مش جوز يتجوز نعم ويقضي بين الغريم منهم ويعطي الفقير فكان يبدا بالمحاويج منهم اولا فان فاضل مال يعطي الغني ان لم يفيق فلا باس ان ياخذوه اصحاب الحجاج قال ويعطى الغني والفقير يعني منهم والذكر والانثى لعموم الايه وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفيه هذا إذا كان الخمس كثيرا نعم سهم سهم يا خمس سهم نعم ومنهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم لفقراء اليتامى دي الآية وهم من لا أب له ولم يبلغ بحديث لا يبلغ بعد السلام، واعتبر قصرهم لأن اختص إليهم لحاجتهم. مسألة خلافية التي سبقتها، هل يعطى الفقراء فقط من اليتامى أو يعطى اليتيم ولو كان غنيا؟ لا، صحيح صحيح، لكن عايزين دليل. هو نفس التفصيل في المسألة دي سببها، فنقول أي عم يعطى فيها الغني والفقير من اليتامى، مش كده؟ مش تصنيف الآية. فلو وجدنا كل اليتامى أغنياء يعطون ولا لا يعطون؟ يعطون. فهل يعطى اليتيم وهو غني؟ الآن هو غني، هل يعطى خمس؟ خمس الخمس وهو غني ولا لا يعطى؟ ولو قلت يعطى، ما الحكمة من إعطائه؟ الراجح في الآية أن الآية يعطى أن اليتيم يعطى ولو كان غنيا، أنا متفصل أستاذ كده. فلو وجد منهم أصحاب حاجات يبدأ به، نفذ المال لحد عندهم ولم يبقى الأغنياء شيء، خلاص مش مشكلة. لكن فاض خمس الخمس وزاد بعد ما أعطيهم الفقراء منهم أصحاب الحاجات يعطى للأغنياء. الحكمة عند أهل العلم أن اليتيم يعطى ولو كان غنيا، قالوا لجبر خاطره بموت أبيه كالمسح على رأسه، لجبر خاطره بموت أبيه كالمسح على رأسه. مين يطلع من الآية إن اليتيم يعطى ولو كان غنيا؟ ها؟ طيب وفقي يعني فقيرا وغنيا يعطى، ها؟ الغني والفقير مش كده؟ طيب لو قلنا ان اليتيم لا يعطى الا اذا كان فقيرا فقط يصلح؟ اللي هي يعني لو قلنا وضع اليتيم يعني ايه فقير اليتامى فقط؟ يعني وصف اليتم يختلف عن وصف من قبله من الفقراء والمساكين، مش كده؟ فلو كان لا يعطى من اليتامى الا الفقراء لكان تكريرا في الايه بلا فائده، صح؟ مساكين يتامى، اصلا نبدو لفظ واحد وخلاص، مش كده؟ وده يرجح ان اليتيم يعطى ولو كان غنيا، مش كده؟ وإذا لو كان لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، ها؟ لأصبح ذكر اليتيم بعد المسكين في الآية تكرير بلا فائدة. قد يكون على الحاجات المتأخرة عن المسكين. المسكين هو الذي يجد بعض حاجته. وده مش يعني يقول على الحاجات. لا ده قبل الحلم، قبل الحلم. ما لم يبلغ فهو يتيم، ولا يقال إلا يتيم الأب فقط. أما الأم لا، لا بالعرف ممكن، لكن لا يبنى عليه حكم في الشريعة. يعني الأم، موت الأم ليس يثمن الولد، إنما يثمن له بموت أبيه. أن أبوه مسؤول عن نفقته، مسؤول عن تربيته، مسؤول عن حياته، مسؤول عن كل شيء، وهو الذي جاء في النص لا يجزي ولد عن والده إلا يجد مملوكا فيرزقه. فلو كان اليتامى لا يعطون إلا لوصف الفقر لكان تخريبهم في الآية لا فائدة منها. وكان لفقراء اليتامى للآية، وتخصيص مسألة التخصيص في سابقتها، نقول نبدأ بالفقراء منهم، فإن بقي فللأغنياء وإن لم يبقى فللفقراء. قال وهم من لا أمر له ولم يبلغ، لحديث لا يجمع بعد احتلام، وهذا موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر فقرهم لان الصرف اليهم لحاجتهم، يوافق المؤلف ولا لا يوافق؟ لا يوافق، وانما نقول يعطى اليتيم ولو كان غنيا، فان عقول وقيل لما يعطى وهو غني؟ نعم صحيح. قال ومنهم وسهم للمساكين، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته. وقد قال الله تبارك وتعالى وهم السفينة وكانت المساكين يعملون في البحر فأثبت لهم بعض الماء. وسهم للمستبين وهو الذي انقطع به السبيل وليس معه ما يغنيه ولو كان غنيا في بلده، فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية، يعني يعطون ما يدفعون به حاجتهم. ولو كان غنيا في بلده؟ نعم. الآن خرج في سفر، سرق منه المال وهو في بلده من أغنى الأغنياء، لكن قطع به السبيل يعامل ولا لا يعامل؟ يعامل مجلسك، يعامل مجلسك.